باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ولا خلف في الإدغام إذا لظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقل وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا.